بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وقوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فيه إخبار بأن ذلك سيقع له، ولهذا تعوذ عمار عند ذلك من الفتن. وفيه إشارة إلى أن عمار على الحق دون من خالفه. قد وقع في بعض نسخ صحيح البخاري زيادة في هذا الحديث، وهي تقتله الفئات الباغية، وقد خرجه بهذه الزيادة الإمام أحمد عن محبوب بن الحسن عن خالد الحذاء عن عكرمة سمع أبا سعيد يحدث عن بناء المسجد فذكره وقال فيه ويح عمار تقتله الفئات الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وخرجه النسائي، وقد رواه يزيد بن زريع وغيره عن خالد الحذاء، ولكن لفظه تقتله الفئات الباغية لم يسمعها أبو سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعها من بعض أصحابه عنه. وقد خرج الإمام أحمد من رواية داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة بناء المسجد، وقال حدثني أصحابي ولم أسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض التراب عن عمار ويقول ويح ابن سمية تقتله الفئات الباغية. وخرج مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن أبي مسلمة سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق، جعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية تقتله فئة باغية. وفي رواية له بهذا الإسناد تسمية الذي حدث أبا سعيد وهو أبو قتادة، في رواية له أيضا قال أراه يعني أبا قتادة. كذا قال أبو نضرة في روايته عن أبي سعيد أن ذلك كان في حفر الخندق، والصحيح أن ذلك كان في بناء المسجد. وقد روى الدراوردي عن يعني تكون رواية أن ذلك كان في حفر الخندق تكون شاذة، لأن جمهور الروايات على أن ذلك كان عند بناء مسجده صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة. نعم نعم. وقد روى الدراوردي عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال كنا نحمل اللبن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نحمل لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين نبلتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر عمار تقتلك الفئات الباغية. خرجه يعقوب بن أبي شيبة في مسند عن أبي مصعب عن داوردي، وخرجه الترمذي عن أبي مصعب لكنه اختصر ولم يذكر فيه قصة بناء المسجد، وقال حسن صحيح قريب من حديث العلاء، وإسناده في الظاهر على شرط مسلم، ولكن قد أعله يحيى بن معين بأنه لم يكن في كتاب الداوردي. قال وأخبرني من سمع كتاب العلاء الدراوردي نعم. وأخبرني من سمع كتاب العلاء يعني من الداوردي ليس فيه هذا الحديث. قال يحيى الداوردي حفظه ليس بشيء، كتابه أصح. وهذا الحديث أيضا مما يدل على أن بناء المسجد الذي قيل لعمار فيه ذلك كان بعد فتح خيبر، لأن أبا هريرة أخبر أنه شهده. وروي شهود أبي هريرة لبناء المسجد من وجه آخر ليس فيه ذكر عمار. خرجه الإمام أحمد من رواية عمرو بن أبي عمرو عن ابن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة أنهم كانوا يحملون اللبن إلى بناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، قال فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عارض لبنة على بطنه، فظننت أنها شقت عليه، فقلت ناولنيها يا رسول الله، قال خذ غيرها يا أبا هريرة، فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة. ولكن ابن حنطب هو المطلب ولا يصح سماعه من أبي هريرة. وروى الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لأبيه يوم الصفين يا أبا أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهم يبنون المسجد والناس ينقلون لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين وهو يوعك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لحريص على الأجر وإنك لمن أهل الجنة وإنك لتقتلك الفئات الباغية. خرجه يعقوب بن شيبة في مسنده بتمامه. وخرجه الإمام أحمد والنسائي في الخصائص مختصرة، والحاكم وفي إسناده اختلافا على الأعمش، وهو أيضا مما يدل على تأخر بناء المسجد حتى شهده عمرو بن العاص وابنه عبد الله. وروى ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قال: لما كان يوم الخندق وجعل الناس يحملون لبنة لبنة، وجعل عمار يحمل لبنتين لبنتين حتى اغبر شعر صدره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. خرجه. وخرج مسلم مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتله الفئة الباغية. وذكر حفر الخندق في هذا الحديث فيه نظر، والصواب بناء المسجد يدل على ذلك وجهان: أحدهما أن حفر الخندق لم يكن فيه نقل لبن، إنما كان ينقل التراب، وإنما ينقل اللبن لبناء المسجد. والثاني أن حديث أم سلمة قد روي بلفظ آخر أنها قالت: ما نسيت الغبار على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إن الخير خير الآخر، فاغفر للأنصار والمهاجرة، إذ جاء عمار فقال: ويحك أو ويلك يا ابن سمية، تقتلك الفئات الباغية. وأم سلمة أين كانت من حفر الخندق؟ إنما كانت تشاهد بناء المسجد في المرة الثانية، لأن حجرتها كانت عند المسجد. وقد اختلف في حديث تقتل عمار الفئة الباغية، فذكر الخلال في كتاب العلل: حدثنا إسماعيل الصفار، سمعت أبا أمية الطرسوسي يقول: سمعت في حلقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة والمعيطي ذكروا تقتل عمارا الفئة الباغية، فقالوا: ما فيه حديث صحيح. فقالوا ما فيه حديث صحيح. ما فيه حديث صحيح. نعم. قال الخلال: وسمعت عبد الله بن إبراهيم يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روي في عمار تقتله الفئات الباغية 28 حديثا ليس فيها حديث صحيح، وهذا الإسناد غير معروف، قد روي عن أحمد خلاف هذا. قال يعقوب بن شيبة السدوسي في مسند عمار من مسنده: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمار تقتلك الفئات الباغية، فقال أحمد: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئات الباغية. وقال في هذا غير حديث وقال في هذا غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا. وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: سمعت أبا عيسى بن محمد بن عيسى العارض وأثنى عليه يقول: سمعت صالح بن محمد الحافظ يعني جزرة يقول: سمعت يحيى بن معين وعلي المديني صححان حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة تقتل عمارا الفئات الباغية. وقد فسر الحسن البصري الفئات الباغية بأهل الشام معاوية وأصحابه. وقال أحمد: لا أتكلم في هذا، السكوت عنه أسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد: ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هو من جنس الارتجاز كما كان يقول في بناء المسجد. هو من جنس الارتجاز. ها؟ الارتجاز. الارتجاز. نعم. كما كان يقول في بناء المسجد في أول أمره: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ومثل ارتجازه عند حفر الخندق بقول بني رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. وروى محمد بن سعد: أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده جعل القوم يحملون، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هو عمار، فجعل عمر يرتجز ويقول: نحن المسلمون نبني المساجد، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد. وقد كان عمار اشتكى قبل ذلك، فقال بعض القوم: ليموتن عمار اليوم، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فنفض لبنته وقال: ويحك، ولم يقل: ويلك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وهذا مرسل، وخرجه البزار من رواية شريك عن الأجلح عن عبد الله نبي الهذيل عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: تقتلك الفئة الباغية. ثم قال رواه أبو التياح عن عبد الله بن أبي الهذيل مرسلا لم يقل عن عمار. قلت: وقد خرجه الطبراني بإسناد فيه نظر عن حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد، وكان عمار يحمل صخرتين، فقال: ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. والمرسل أشبه والله أعلم. وروى حماد بن سلمة في جامعه عن أبي الجعفر الخطبي أن عبد الله بن رواحة كان يقول وهم يبنون مسجد قباء: أفلح من يعالج المساجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المساجد. يقرأ القرآن قائما وقاعدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاعدا. ولا يبيت الليل عند ولا يبيت الليل عنده راقدا. فقال النبي: ولا يبيت الليل عنه ولا يبيت الليل عنه راقدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: راقدا. وفي هذا الارتجاز عند بناء المسجد فائدتان. هذا الارتجاز هذا قول ابن رواحة: أفلح من يعالج المساجد. فقال أفلح من يعالج المساجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز اقرأ الأبيات بس. طيب. يقرأ القرآن قائما وقاعدا. يقرأ القرآن قائما وقاعدا. نعم. ولا يبيت الليل عنه راقدا. نعم. بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الارتجاز عند بناء المسجد فائدتان. نعم. إحداهما ما في هذا الكلام من الموعظة الحسنة والحث على العمل، فيوجب ذلك للسامعين النشاط في العمل وزوال ما يعرض للنفس من الفتور والكسل عند سماع ثواب العمل وفضله أو الدعاء لعامله بالمغفرة. والثاني أن المتعاونين على معالجة الشاقة الأعمال الشاقة كالحمل والبناء ونحوه قد جرت عادتهم بالاسترواح إلى استماع بعضهم إلى ما ينشده بعضهم ويجيبه الآخر عنه، فإن كل واحد منهما يتعلق فكره بما يقول صاحبه ويطرب بذلك ويجيل عادة. هذه عادة عند العمال إذا كان يشتغلون سواء يتردون الكلام حتى يأتون بشيء لو ما هو بشعر، احيانا شعر واحيانا كذب. بعضهم يقول لبنه طينه ويرددون هكذا فيما بينهم، يعني تنشيط. نعم. ويجيل فكره بالجواب عنه بمثله فيخف بذلك على النفوس معالجة تلك الاثقال، وربما نسي ثقل المحمول بالاشتغال بسماع الارتجاز والمجاوبة عنه. ويؤخذ من هذا انواع من الاعتبار. الى هنا بس باقي قليل أحسن الله. قليل. نعم. منها حاجة النفس إلى التلطف بها في حمل أثقال التكليف حتى تنشط للقيام بها، ويهون بذلك عليها الأعمال الشاقة على النفس من الطاعات. ومنها احتياج الإنسان في حمل ثقل التكليف إلى من يعاونه على طاعة الله وينشطه لها بالمواعظ وغيرها، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسئلت أم الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. قلت: ونظر إلى ثورين يخدان في الأرض ثم استقلا بعملهما، فتعب أحدهما فقام الآخر. فقال أبو الدرداء: في هذا تفكر، استقلا بعملهما ما اجتمعا. وكذلك المتعاونون على ذكر الله عز وجل، خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر. انتهى. اللهم استعان. رحمه الله. بعده باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. اللهم استعان. رحمه الله. ابن رجب عجيب في استيعابه يعني المرويات في الحديث الواحد والموضوع الواحد، عجيب. الله يرحمه.